خلاصة مفاهيم أهل السنة. معنى الفرقة. مصطلح الفرقة مرادف لمصطلح الطائفة، وهي الجماعة التي يجمعها فكر واحد. يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية عوف بن مالك رضي الله عنه للحديث زاد في آخره: واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فهذه الفرقة الواحدة الناجية هي فرقة وطائفة أهل السنة والجماعة الذين بقوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل، ومن عداهم فهم من الفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع، وقد تكون بدعتهم مكفرة مخرجة من الملة كبدع الباطنيين وغلاة الصوفية المشركين، وقد تكون غير مكفرة فيكون أصحابها فقط خارجين عن دائرة أهل السنة، ولكنهم باقون من أهل الملة والقبلة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.